إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد وصلنا إلى باب يا آتي الزوائد، فتعريف هذه الياء كما عرفها القراء، قال الشاطبي رحمه الله: ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن حق المصاحف معزلا. قال ابن القاصح في تعريف هذه الياء فارحا لقول الناظم رحمه الله، قال: ثم بين السبب في تسميتها بهذا الاسم فقال: لأن كنا عن الخط أو عن خط المصاحف معزلا، يعني أنها سميت زوائدا لزيادتها في القراءة على الكتابة، لأنها زائدة في الرسم في قراءة من أثبتها على حال، ومن لم يثبتها فليست عنده بزائدة. وقال المارغاني رحمه الله: حكم الياءات الزوائد. قال: فقوله في الزوائد جمع زائدة، وهي عند علماء القراءات الياءات أو الياء المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف العثمانية، ولكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها سميت زوائد. إذن فالمقصود بهذه الياءات الزوائد هي ياءات تأتي في أواخر الكلمات ولكن لا تكتب موصولة مع الكلمة، بل تذيل بها وترسم في طرفها، نحو الداعي يأتي يسر والليل إذا يسري إلى غير ذلك. والياءات قسمان: منها ما هو زائد على أصول الكلمة، نحو وعيدي نكيري، ومنها ما هو أصلي واقع من الكلمة، نحو المنادي. وحكم هذه الياءات الزوائد هي أن القارئ إذا وصلها فإنه يثبت الياء، ولكن إذا وقف عليها فإنه يحذفها، وذلك كله اتباعا للرسم. ففي مثلا فارهبون إذا لم ترسم بياء زائدة فليس لك في الوصل والوقف إلا حذف هذه الياء، ولكن إذا رسمت بياء زائدة فإنك تقف عليها بالحذف وتصلها في حال القراءة. كما قال ابن الجزر رحمه الله وهو يتحدث عن هذه الياءات: فهذه فإن وصلت زدتها لفظا ووقفا لهي حذفها. والفرق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة، هناك فروق يعني كثيرة نذكر من بينها. أول هذه الفروق الواضحة أن ياءات الإضافة ثابتة في المصحف بخلاف الزوائد فهي محذوفة. الفرق الثاني هو أن الخلاف في ياءات الإضافة دائر حول الفتح والإسكان، بينما في ياءات الزوائد فالخلاف دائر بين الحذف والإثبات. الفرق الثالث الذي يزيد في إيضاح هذا الأمر هو أن ياءات الإضافة يصح حذفها وأن تعوض بهاء الغائب، فتقول في نحو نفسي نفسه، وتقول في نحو خلقني خلقه، بخلاف ياءات الزوائد فقد تكون أصلية وتكون زائدة. ولقد بحث القراء ياءات الإضافة إلى آخر وحاولوا معالجتها مع ياءات الزوائد. ونرجع إلى ما اتفق عليه يعني الأصبهاني والأزرق في هذه الياءات، ثم نسمي بعد ذلك بمن فرد به الأصبهاني. فقد قال الناظم رحمه الله: وكل ما لأزرق أثبت وضم انطرني واتبعوني أهدكم، أي أن كل ما أثبته يعني الأزرق فكذلك الأصبهاني يثبته. فالياءات التي اتفق عليها الأصبهاني والأزرق هي يعني 47 ياء، فقد نظمها بعضهم أو بعض المغاربة بقوله: يا سائلا عن زائد القرآن 47 خذ بياني. قال: أولهم الداعي إذا دعاني، أولهم الداعي إذا دعاني. إذن أول هذه الياءات الداعي، وهي موجودة في سورة البقرة، يعني قوله يعني عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أيضا هي الثانية: إذا دعاني فليستجيبوا لي، يعني الداعي إذا دعاني أيضا. قال: ثم من اتبعني العمراني، أي في سورة آل عمران: ومن اتبعني وقل، ومن اتبعني وقل. الياء الأخرى قال: وتسألني يوم يأتي هودي دعائي في الخليل مع وعيدي، يعني الياء الأخرى في قوله عز وجل: فلا تسألني ما ليس لك به علم، في سورة هود: فلا تسألني ما ليس لك به علم. الياء الأخرى أيضا في نفس السورة: يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الياء الأخرى قال: دعائي في الخليل مع وعيدي، أي دعائي الموجود في سورة الخليل وهو إبراهيم عليه السلام: ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي، ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي. والأخرى في يعني إبراهيم أيضا يعني قال مع وعيدي في قوله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي واستفتحوا وعيدي واستفتحوا. قال أيضا وفي سبحان المهتدي أخرتني والمهتدي في الكهف مع يؤتيني. يعني وفي سبحان يشير إلى سورة يعني الإسراء وهي قوله عز وجل ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. يعني هذه. قال أخرتني أيضا في سورة الإسراء إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. الموضع الآخر قال والمهتدي في الكهف مع يؤتيني، أي المهتدي الموجودة في سورة الكهف ويؤتيني أيضا الموجودة في سورة الكهف. يعني والمهتدي أي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني هذه المهتدي في الكهف قال مع يؤتيني، قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وأيضا قال وفي أن يهديني تعلمني نبغي وفي طه ألا تتبعني. قال يهديني وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أيضا في سورة يعني الكهف. وأيضا للأخرى في سورة طه، في سورة طه. إذن قال تعلمني، قال لا في سورة الكهف أيضا على أن تعلمني مما علمت رشدا. أيضا قال نبغي وفي طه ألا تتبعني، أيضا في الكهف أيضا ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما. قال وفي طه ألا تتبعني، يعني في طه ألا تتبعني أفعصيت أمري، ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال ثم نكيري في، قال ثم نكير الحجة مع، ثم نكير الحجة مع والبادي مبينا للحاضر والبادي. يعني نكير الموجودة في سورة الحج، يعني ثم أخذتهم فكيف كان نكيري، ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. قال والبادي أيضا في سورة يعني الحج سواء العاكف فيه والبادي ومن يريد، أيضا في سورة الحج مبينا للحاضر والبادي، لهذا أتم به البيت. قال وسورة الهدهد فيه اثنان أتمدونني بما آتاني، أي يعني سورة الهدهد ويقصد بذلك سورة النمل فيها اثنان من يا آتي الزوائد. قال أتمدونني، يعني قال أتمدونني، هذه قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، إذن أتمدونني بما آتاني. قال وقصص يكذبون فيه فاحفظه يا أخي وكن نبيه. يعني سورة القصص فيها أيضا يعني يكذبون. قال إني أخاف أن يكذبوني، إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، إذن فهذه أيضا. قال وقصص يكذبون فيه فاحفظه يا أخي وكن به. قال وكالجواب في سبأ النكير وبعده في فاطر النكير، يعني وكالجواب يعني في سورة يعني سبأ يعملون وهو ما يشاء من محاريب وتماثيل وجثان وجثان كالجواب وقدور الراسيات، يعني هذه كالجواب وقدور الراسيات. أيضا قال في سبأ النكير، أيضا النكير التي في يعني سبأ، يعني وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكيري قل إنما أعظكم. هذه قال في سبأ النكير وبعده في فاطر, في فاطر نكير يعني في فاطر ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري ألم ترى, يعني هذه قال وبعده في فاطر النكير وفي ياسين حرف ينقذوني وبعده ترديني في اليقطيني, يعني وفي سورة ياسين حرف يعني ينقذون, يعني أيضا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين, يعني هذه في سورة ياسين. قال وبعده ترديني في اليقطين, يعني يقصد بي اليقطين سورة يعني الصافات, في سورة الصافات فالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي. قال يعني ثم التلاقي والتنادي غافري وفي الشورى حرف, وفي الشورى حرف الجوار ظاهري, يعني ثم التلاقي يعني أو لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون, يعني التلاقي يوم هم بارزون. قال والتنادي يا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين, في سورة غافر أيضا. قال في الشورى حرف الجوار ظاهري يعني ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام, في سورة الشورى. قال فاعتزلوني ترجموني في الدخان حرف وعيد والمنادي مستبان, هكذا. قال يعني فاعتزلون, هذه في سورة يعني الدخان, وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني, وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني, فدعا ربه. وأيضا ترجموني في الدخان وإني عدت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي. إذن فاعتزلوني ترجموني في الدخان حرف وعيدي والمنادي مستبان, يعني حرف وعيدي, فهذا ورد يعني في موضعين في سورة يعني قاف, يعني الموضع الأول كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول, وأيضا في آخر الصورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره, يعني يعني هذا ورد في موضعين. وأيضا المنادي هذا في صورة قاف أيضا, واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال أيضا وحرفنا الداعي أتى في القمر وبعده فستة وندري, يعني وحرفنا الداعي هذا ورد أيضا في موضعين, في موضعين يعني في سورة القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر, وأيضا مهطعين إلى الداعي يقول الكافر, هذا في هذا الموطن, وهذا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وأيضا مهطعين إلى الداعي يقول الكافر لا آخر. قال وبعده فستة وندري, يعني وبعده في يعني سورة القمر في ستة يعني مواضع, في ستة مواضع من سورة القمر فكيف كان عذابي ونذر, إذا عددت هذه المواضع ستجدها يعني ستة مواضع, إذن كلها أيضا. قال تبارك الملك أتى نذيري وبعده يا صاحبي نكيري, يعني نذيري فستعلمون كيف نذيري في صورة يعني الملك, وأيضا نكيري وقد كذب الذين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري. نعم. إذن قال تبارك الملك أتى نذيري وبعده يا صاحب نكير, قال وبعده بالوادي في الفجر, يعني الذين جابوا الصخر بالوادي في سورة يعني الفجر. قال أهانني أيضا أهانني في سورة يعني الفجر فيقول أهانني إلى آخره. وأما إذا ما ابتلاه فأكرمه فيقول ربي أكرمني أيضا أهانني أكرمني. وأيضا يسري هذه في الأول والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. لعله الآن يعني تام هذه. إذن فهذه يعني 47 يعني ياء اتفق عليها الأصبهاني والأزرق. وانفرد يعني الأصبهاني عن الأزرق بياءين، ولذلك قال الناظم رحمه الله وكل ما لأزرق أثبت وضم إن ترني واتبعوني أهدكم. وكل ما لأزرق أثبت وضم إن ترني واتبعوني أهدكم. إن ترني يعني هذه في سورة الكهف. إن ترني في سورة الكهف يعني ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذه زادها الأصبهاني رحمه الله على الأزرق. والموضع الثاني في سورة غافر، في سورة غافر وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لذلك قال واتبعوني أهدكم. إذن فهذا كل من فرد به يعني الأصبهاني كل ما اتفق عليه الأصبهاني والأزرق كما تقدم. وذكر في الأخير من فرد به الأصبهاني عن الأزرق وذلك في موضعين فذكرناهما ونقف عند هذا القدر. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الناظم بعد ذلك من أول انشراح أو من الضحى أي من فحدث خلف تكبير النحى للناس هكذا وجاء أول كل سوى براءة بحمد قد كمل. ثم الصلاة مع سلام أذفر على الشفيع في الورى بالكوثر سيدنا محمد وآله وصحبه ومن على من واله. قال الناظم رحمه الله خاتمة نسأل الله حسنها، ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يختم علينا بالحسنى. هذه الخاتمة التي ختم بها الناظم منظومته هي تتعلق بالتكبير، يتعلق بالتكبير وأحكامه. مسألة التكبير عند القراء فيها مذهبان، هناك مذهب يقول بسنية الجهر بالتكبير في ختم القرآن، ولكن الجمهور على ترك التكبير، وعلى كلا الرأيين فإن كثيرا من القراء في هذا الزمان يأخذون به ويعلمونه طلبتهم وتلاميذتهم. والمقصد أن التكبير عند القراء فهو مشهور ومعروف، ولي يعني القراء يعني ثلاثة مذاهب، فهناك المذهب الأول يقول بأن التكبير يبتدئ من أول الانشراح إلى أول الناس، هذا مذهب يقول بأن التكبير يبتدئ من أول الانشراح من أول سورة ألم نشرح لك صدرك إلى أول الناس. المذهب الثاني يقول بأن التكبير يؤخذ به ويعمل به من آخر الضحى إلى آخر الناس، من آخر الضحى إلى آخر الناس. وهناك مذهب ثالث، وهذا مذهب اتسع في هذا أو وسع هذا الأمر، فأخذ بالتكبير من أول كل سورة في القرآن سوى سورة براءة، سوى سورة براءة. يعني هذه هي المذاهب التي نص عليها أهل العلم بالقراءة فيما يخص التكبير. لابد من بيان بعض عن القواعد في هذا الأمر. القاعدة الأولى وهي أن التكبير لا يكون إلا مقترنا بالبسملة، لا يكون التكبير مقترنا إلا بالبسملة، فلا يجوز مثلا أن تقرأ لحمزة وتكبر وتقرأ الصورة التي هي موالية وتكبر، لا بد في التكبير من اقترانه بالبسملة، لذلك قال الناظم سوى براءة. لماذا سوى براءة؟ لأن براءة لم تكتب في أولها البسملة، لذلك ما يقال التكبير آنذاك. قاعدة أخرى هي لفظ التكبير الذي ذهب إليه القراء أن لفظ التكبير هو أن تقول الله أكبر الله أكبر، يعني هذا هو المعروف والمشهور. هناك من القراء من أضاف إلى التكبير التهليل والحمد، الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، هكذا الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد، أضاف إلى التكبير التهليل والتحميد. عند الأصبهاني عند الأصبهاني ليس هناك تهليل ولا تحميد، إنما الذي ورد عنه إنما هو لفظ الله أكبر أي التكبير فقط. يعني نحن نختار من هذه المذاهب المذهب الذي عليه جمهور القراء، وهو أن التكبير مبتدئ من آخر سورة الناس، سورة الضحى إلى آخر سورة الناس. ولن نذكر الأوجه التي هي من أول سورة الفاتحة إلى أول سورة الضحى، وما ورد عن القراء من ذكر للتعوذ والتكبير والبسملة والأوجه الموجودة هناك، ولكن نقتصر فقط على بيان ما ذكر من أوجه بين آخر الضحى وألم نشرح لك صدرك. هذه الأوجه التي سنبين. عن الأوجه التي ذكروا للقراء بين آخر الضحى وألم نشرح لك صدرك هي سبعة أوجه، سبعة أوجه. هناك الوجه الأول، فهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ السورة الموالية، يعني الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة، فهو الوجه الأول الوقف على آخر السورة وعلى التكبير وعلى البسملة. الوجه الآخر وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. إذن وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يعني أن هذا الوجه الذي هو الوجه الثاني فإنك تقرأ كالوجه الأول، ولكن تصل البسملة بالسورة الموالية، هذا هو الفرق، تصل السورة البسملة بالسورة الموالية. هناك الوجه الثالث، الوجه الثالث وهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث، وتقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الله وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، بمعنى أنك تقف على آخر السورة وتصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليهما. إذن هذا وجه آخر، وجه الثالث. وجه الرابع وهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. إذن هنا تقف على آخر السورة ولكن تكبر وتصل البسملة بأول السورة. الوجه الخامس وهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الآية التي تأتي بعد. الوجه السادس وهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، فتصل البسملة بأول السورة. والوجه السابع وهو أن تقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، فتصل الجميع. هذه هي الأوجه السبع التي بين ألم نشرح، بين الضحى وسورة الانشراح أو ألم نشرح لك صدرك. يعني نكتفي بهذه الأوجه، وهذا بين ظاهر، ومن أراد أن يقرأ من آخر الضحى إلى آخر الناس فهكذا يقف وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، ويذكر الأوجه التي ذكرنا سالفا ويختار منها ما يشاء. والأصبهان ليس له قلنا تهليل ولا تحميد. ثم قال بعد ذلك ثم الصلاة مع سلام الأذفر على الشفيع في الوراء ذي الكوثر. يعني تقدم لنا في أول هذا النظم ما ذكرنا هناك من معنى الصلاة ومن المعاني التي وردت فيها والأحاديث الدالة على ذلك، هذا كله مذكور في بداية النظم. ومعنى قوله أذفري ثم الصلاة مع سلام أذفري أي سلام كثير، أذفر أي سلام كثير. ثم الصلاة قال مع سلام أذفري على الشفيع في الوراء ذي الكوثر. على الشفيع أي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشفيع. وقد وردت في الشفاعة أحاديث كثيرة جمعها الشيخ المحدث مقبل الوادعي في كتاب بهذا الاسم هو الشفاعة، وهو من أحسن الكتب في هذا الموضوع. نذكر بعض الأحاديث في الشفاعة. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقد ورد في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع. إذن ثم الصلاة مع سلام أذفر على الشفيع في الوراء الكوثر. الوراء هم الخلق والناس، وهو شفيع في الخلق كما يعني ذكرنا سابقا من الأحاديث. وحديث الشفاعة فهو معروف وطويل في الصحيح، حينما يذهب الناس عند الأنبياء يعني نبي نبي، وكل واحد يقول لهم اذهبوا عند غيري، إلى أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. إذن على الشفيع في الورى بالكوثر. الكوثر كما ورد في مسلم عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، أي يشربون منه، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، آنيته عدم آنيته عدد النجوم في السماء. نعم الأواني كثيرة. فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنهم من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن فالحريص على أن يشرب من هذا الحوض عليه أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدع في دين الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالحريص الحريص عليه أن يهتم بهذا الأمر، ولا يتقدم إلا بأثر ولا يتأخر إلا بأثر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل. هذا دليل على حرص السلف رضوان الله عليهم على اتباع الدليل، وأن لا يحدثوا في دين الله عز وجل ما لا يرضاه. الله تعالى قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فالذي يريد الكوثر كما ذكر المؤلف أو الناظم رحمه الله، فعليه أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرد على هذا الحوض ويشرب منه. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاربين منه. ثم الصلاة مع سلام أبتر على الشفيع في الورى بالكوثر، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن على من واله. سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر. قد تقدم في الحديث: أنا سيد ولد يوم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة لا إشكال فيها، وإنما الممنوع منه هو سيادة النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، هذا لا يجوزه السلف، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخره، ولكن السيادة خارج الصلاة فهي جائزة ولا حرج فيها. إذن قال: سيدنا محمد وآله، أن يتقدم يعني ما ذكر في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. سيدنا محمد وآله، الآل مأخوذة من الأهل، فأبدلت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا فصارت آل، والآل لا يطلق إلا على من له شرف في قومه من الذكور العقلاء، هو الذي يقال له آل فرعون، أي من له شرف، فلا يقال آل إبليس لأنه ليس له شرف. إذن من له شرف في قومه من الذكور لا يقال آل فاطمة ولا آل عائشة، لا بد من الذكورة. العقلاء لا يقال لمن لا يعقل أو لمن لا يعقل آل، فلا يقال مثلا آل مكة ولا آل كذا، إذن فلأنه أو لأن مكة لا تعقل. إذن آله والآل هنا وكل من تحرم عليهم الصدقة على الصحيح كما ورد بذلك يعني الحديث. محمد وآله وصحبه، الصحب جمع صاحب، الصحب جمع صاحب وهو المعاشر، ويجمع على صحب وصحاب وأصحاب وصحابة وصحابة وصحابة وصحابة، ولا يقال صحابة كما يقول بعض العوام، ولكن صحابة أو صحابة. وفي الاصطلاح الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ردة أو إن تخلل ذلك ردة على الأصح، كما عرفه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله. فيخرج بهذا يعني حينما قال يعني مؤمنا به يدخل فيه المجالسة والمماشاة والرؤية، وإن لم يتكلم معه، وإن لم يتكلم معه. وقال في التعريف مؤمنا به فيخرج بهذا الكفار والمنافقون لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به ولكن لم يؤمنوا به. قال ومات على الإسلام، فيخرج بهذا من ارتد عن دينه، من ارتد عن دينه فلا يكون صحابيا ولو أنه خالط النبي صلى الله عليه وسلم وعاشره كعبيد الله ابن جحش وابن خطل، هؤلاء ما يعدون في الصحابة لأنهم ارتدوا. ألا وإن تخللت ذلك ردة على الأصح، يعني أنه إذا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد كالأشعث بن قيس، فقد ارتد ثم تاب وقبل أبو بكر توبته وروي له في المسانيد، إذن فهذا إذا تخللت ردة على الأصح فيعتبر صحابية. إذن قال ثم سيدنا محمد وآله وصحبه ومن على منواله، أي ومن على طريقته، ويجوز يعني الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختصون بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. بهذا يختتم الناظم نظمه، فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بالحسنى وأن يغفر زلاتنا وحوباتنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، وأن يوفقنا وإياكم أن نسلك طريق الهدى وطريق الصواب، وأن يوفقنا إلى أن نقول هذه الكلمة يوم القيامة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.